بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ الإمام البخاري رحمه الله: بعض بين طائفتان من الكتب الفاصله بينهم فسماه أمي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن احمد بن قيس قال: ذهبت لانصر هذا الرجل فلقي لي بكره فقال: اين تريد؟ قلت: انصر هذا الرجل. قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ابتغى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فماذا بالمقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله ضمن جامعه الصحيح من كتاب الإيمان: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري رحمه الله: فسماهم المؤمنين. يرتبط هذا الباب بما سبق تقريره في الباب السابق في قول المصنف: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك. فيه رد على الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب التي هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. الوعيدية يخرجون كل من ارتكب أي ذنب كان، يخرجونه من الإيمان. فهذا الباب وما سبق رد عليه. فالمصنف ذكر هذه الآية من سورة الحجرات، وهي قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يقول: فسماهم المؤمنين، أي مع اقتتالهم، مع وجود هذا الاقتتال وصفهم بالمؤمنين. إذن هذه المعاصي لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. ثم ساق حديثا في الباب قال فيه: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس فقال: ذهبت لأنصر هذا الرجل. أبهمه هنا، وهو في صحيح مسلم مسمى، وهو علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ارجع. قال: فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان، هذا موضع الشاهد، فوصف المقتتلين بالإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ما نفى عنهما الإسلام مع الاقتتال. قال: فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ لاحظ في قوله: هذا القاتل فما بال المقتول، السؤال، لأن المقتول الآن ما قتل، وإنما وقع عليه القتل. بل وفيه نوع دلالة على أنه قد فهم الصحابة مع الشروع في الاقتتال، لكنه على كل حال مسلم وبعيد أن يدخل النار. لكن قال فيه: إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذن وجد عنده العزم، وبالتالي حصلت المؤاخذة على ذلك أو بذلك. الشاهد من ما أورد المصنف في آية وحديث، في الآية سماهم مؤمنين مع قتالهم، وفي الحديث سماهم مسلمين مع قتالهم. إذن هذه ذنوب لا تزيل وصف الإيمان والإسلام بالكلية. ينقص الإيمان والدين نعم، لكن أن يقال خرج من الإيمان فلم يبق معه شيء منه فغلط. لو احتج محتج فقال طيب حكم بدخولهما النار، فهل هذا كاف في الدلالة على خروجهما من الملة؟ الجواب لا، ليس كذلك. طبعا المعتزل عندهم كل من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولذلك هم ربما احتجوا بمثل هذه الأخبار، فالقاتل والمقتول في النار، ولن يستقيم لهم مذهبهم ويضطرد إلا برد الأدلة الواردة في خروج العصاة من النار وهي صريحة. ولذلك تجرؤوا فأنكروا أحاديث الشفاعة، على كل الحاصل دخول النار طبعا هذا من نصوص الوعيد يا إخوة، من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد نقول بإطلاقها، ولكن لحوق هذا الوعيد بالمعين، خلي بالك في أحكام الآخرة لا بد فيه من توفر شروط انتفاء موانع. عندنا أمران هنا، الأول منهما اسمه وحكمه بالنظر إلى أحكام الدنيا، والأمر الثاني وهو ما يتعلق بحكمه في الآخرة، أعني لحوق الوعيد بهذا القاتل أو المقتول. أما بالنسبة للتسمية هنا فالأدلة صريحة في تسميتهم المؤمنين والمسلمين، مؤمن لكن لا على وجه الإطلاق، بمعنى أنه مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول المؤمن الذي يفيد اكتمال الإيمان عنده، وكأنه فعل كل ما يجب وترك كل ما نهي عنه، لكن هذا لا، مرتكب لذنب عظيم وهو سفك الدم الحرام. فعلى كل له مطلق الإيمان، يوصف بمطلق الإيمان الذي هو فيه النقص. طيب هذا بالنظر إلى ما في الدنيا. من ناحية التسمية لا نتكلم عن كل الأحكام المترتب عليه فقهيا، لا، الكلام هنا من هذه الزاوية فقط. طيب بالنسبة للآخرة، بالنسبة للآخرة هو هنا لاحظ الوعيد بقوله فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا وعيد. طبعا هذا الاقتتال لاحظ بغير حق، هذا الوعيد كما سبق لا يفيد كفر صاحبه، لكن البحث الآن عندنا هل يلزم أن يدخل النار كل من تقاتل؟ لا، غير لازم. طبعا أما من قاتل بحق هذا واضح، لكن الكلام فيما لو تقاتلوا حمية وعصبية ونحو ذلك بغير حق، فهل نقول كل واحد من هؤلاء يدخل النار قطعا؟ الجواب نقول بالنسبة للأعيان لا ندري، لكن إطلاق الحكم نقول به القاتل والمقتول في النار، لكن لحوق الوعيد بالمعين لا بد فيه من النظر إلى توفير شروط انتفاء الموانع. فهذا القاتل، هذا القاتل قد تدركه شفاعة، قد ترجع حسناته على سيئاته ونحو ذلك من الأمور، قد يعذب في الدنيا، فيسقط عقوبة النار يوم القيامة. ولذلك قالوا لحوق الوعيد بالمعين لا يقطع به، لأنه يحتاج فيه إلى توفر شروط انتفاء الموانع. طبعا لا تقل هذا في حكمه بالنسبة للدنيا في التسمية، لا تقل لا نكفره إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع، لا غلط، قل لا نكفره بإطلاق خلص. وضح مشايخ؟ لا تقل لا نكفره إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع، لأن المسألة أصلا ليست مكفرة عندنا، ليست بالمكفرة عندنا. على كل هذا ما يحتاج إليه في هذا الباب. وفيه رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، الطائفتان تخرجان العصاة من الإيمان بمجرد ارتكاب الذنب، أي ذنب كان. ثم اختلفوا بعد ذلك، هل هذا الخارج من الإيمان يسمى كافرا وعلى هذا الخوارج، أو يقال عنه إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بينهما وعلى هذا المعتزلة. ثم عادوا اتفقوا ثالثا فقالوا بتخليد هؤلاء العصاة في النار لا يخرجون منها. يعني شايف، لاحظ، في الأول جزموا بخروج هؤلاء العصاة من الإيمان، ثم اختلفوا، فالمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. والخوارج قالوا لا، ما عندنا إلا منزلتين، إما الإيمان إما الكفر، خرج من الإيمان معناه دخل الكفر. ثم في أحكام الآخرة اتفقت الطائفتان على تخليد العصاة في النار. طيب، على كل هذه الآية رد على الطائفتين على أساس أن المتقاتلين وصفوا بالإيمان في الآية وبالإسلام في الحديث. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ظلم المظلوم. قال حدثنا أبو إيه قال حدثنا شعبة أبو قال وحدثني بشرون قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عمرة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأثر الله: إن الشرك لظلم عظيم. قول المصنف هنا رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. يريد أن ينبه المصنف إلى أن الكفر منه الأكبر ومنه دونه، وأن الظلم منه الأكبر ومنه دونه، وهكذا بالنسبة للفسق والمعصية ونحو ذلك. وفي هذا رد أيضا على الوعيدية، رد على الوعيدية الذين يخرجون العصاة بارتكاب أي ذنب كان من الإيمان، من الإيمان. في عبارة أريد أن ننبه عليها لمن درسها في العقيدة الطحاوية. الطحاوي يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. من يشرح هذه العبارة؟ السؤال موجه إليك. نعم. كيف؟ كيف يعني؟ ما ينفي، ما ينفي. ايوه، مثلا يا شيخنا دول يقولوا الخمر حلال. يعني كانه يريد ان يقول بمجرد ارتكابه للذنب لا نكفره الا اذا استحل ذلك الذنب. صحيح. ولا نكفر احدا من اهل القبله، من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله كفر، بمجرد الارتكاب لا يكفر. طيب هل في بحث في هذه الجملة؟ أيوة. يعني يقيد الذنب مش كل ذنب. صحيح مقصود الطحاوي واضح، لكن كان مشايخنا يقولون لو عبر الطحاوي بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، لأن في بعض الذنوب يكفر بها ابتداء استحله أو لم يستحل، لكن مقصوده ظاهر وهو يعني بالذنوب التي دون الكفر الأكبر ودون الظلم الأكبر ودون النفاق الاعتقادي، هذا مقصوده. وما دام عرف المقصود فيبين، ولكن يقال لو قال بكل ذنب لكان أحسن. طيب ظلم دون ظلم، هنالك ظلم لا يبلغ درجة أن يخرج صاحبه من الملة، هذا المقصود. وما ساق من حديث في الباب يفيد هذه الحقيقة. قال المصنف حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، ثم حول الإسناد قال وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. طيب لاحظ الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء جاءت في حقهم بشرى وهي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رأوا أنهم بالنسبة للإيمان قد أتوا به، لكن أشكل عليهم قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بظلم، ولذلك قالوا أينا لم يظلم، أينا لم يظلم. الإنسان قد يظلم خلق الله، يضرب يسفك دما حراما أو يسب أو يأخذ مال غيره أو ربما أجحف في حق نفسه وحملها على ما لا تطيق، فيكون ظالما لها بهذا الاعتبار. طيب وهكذا ارتكابه للمعاصي ظلم لنفسه، إذن هنالك ظلم العبد لنفسه وهنالك ظلم العبد لخلق الله، فلذلك استشكل، لأن الإنسان يقع منه الظلم وبالتالي خافوا أن يخرجوا من هذه البشارة، فنزل قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. طيب وهكذا هي أهو لفظه هنا. لاحظ إذن أراد أن يقول لهم المقصود من الظلم في آية آل عمران ليس هو ظلم العبد نفسه بحملها ما لا تطيق أو بإيرادها بالوقوع في بعض المعاصي أو هو بظلم الناس، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هنا ظلم الشرك، الظلم الذي هو الشرك، ولهذا قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنالك ظلم دون ظلم بداهة، ولهذا رفع الإشكال عن الصحابة بأن الظلم المقصود في الآية ليس هو الظلم الذي تبادر إلى أفهامه، هو ظلم العبد نفسه هو ظلمه لعباد الله، ليس هو المقصود، إنما المقصود الشرك. إذن هذا ظلم وهذا ظلم، ولكن ظلم دون ظلم، هنالك ظلم دون ظلم. والاستدلال كما هو واضح جلي لا خفاء به. طيب هنا قال بعض أهل العلم الظلم الذي هو الشرك اجتمع فيه بقية مع الظلم، يعني هي داخلة في ظلم الشرك. كيف؟ قالوا فالمشرك قد وقع في ظلم الشرك واضح، قد ظلم نفسه لأنه أوردها يعني المهالك بهذا الذنب، إذن ظلم نفسه. ثم هو أيضا هو ظالم لخلق الله لأنه اتخذ إلها من دون الله بغير حق، فإن كان المتخذ من دون الله بريئا ولا يقبل أن يتخذ إلها مع الله جل وعلا فإنه يتأذى بذلك فيكون ظالما له، وإن كان راضيا أو آمرا فما زاده إلا سوءا وشرا، فظلمه أيضا. إذن ظلم الشرك فيه ظلم العبد لنفسه وفيه ظلم أيضا لخلق الله. قالوا فظلم الشرك دخل فيه النوعان الآخران من الظلم. وعلى هذا يا إخوة، الكفر فيه كفر دون كفر، والشرك نفسه فيه الأكبر وفيه الأصغر، والظلم نفسه فيه ظلم دون ظلم، وهكذا الفسق، وهكذا الفسق. ربما يعني واضح عند الناس أن من ارتكب كبيرة فإنه يفسق بارتكاب تلك الكبيرة، لكن قد لا يطرأ على بال أحد أن الفسق قد يكون كفرا ناقضا للملة. ومنه ففسق عن أمر ربه يعني إبليس، فهذا فسق لكنه كان ناقلا من الملة. وهكذا لو راجع الإنسان ما ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب الإيمان الكبير له، ذكر هذه المعاصي وأنها متفاوتة، فهناك كفر أكبر وهناك كفر دونه، فكفر دون كفر، وأن الشرك منه الأكبر ومنه الأصغر، وأن الفسق كذلك، وأن المعصية كذلك، إلى غير ذلك مما أورده رحمه الله في كتاب الإيمان. وعليه يا أخي لا يشتبه عليك إذا وصف ذنب ما بأنه ظلم أو وصف بأنه كفر أو وصف بأنه شرك، تأكد جيدا ما المقصود، هل المقصود الأكبر من هذه أو المقصود ما هو دون ذلك. المواصل. نعم. قال حدثنا سليمان وهو ربيع ابو ربيع قال حدثنا ابن ابي عامر ابو سهيل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية النار ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أقدم وإذا اؤتمن خان. قال وقال حدثنا قبيس بن حبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسلوم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خطط منهن كان فيه خطط من الرجال حتى إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب وإذا عهد قدم قدم وإذا خاصم وجه. لما تكلم المصنف رحمه الله عن ظلم دون ظلم أعقبه بالكلام عن النفاق فقال باب علامة المنافق، لكن قبل الدخول إلى الكلام عن هذا الباب أشير إلى يعني شيء من الفوائد التي ذكرها للعلم في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا وجدنا أن بعض العصاة قد يدخل النار فأين أمنهم، وهو في وقوع في المعاصي لاحظ اهتداؤه ليس تاما، والآية فيها أن الظلم هو ظلم الشرك، فكيف كان هذا العاصي غير آمن بدخول النار؟ أجاب العلماء فقالوا هو آمن من التخليد في النار إن دخلها، آمن من التخليد في النار إن دخلها، وهذا حق أفوه. لابد من هذا التوجيه. وطريقة أهل السنة أن يجمعوا الأدلة بعضها إلى بعض، وبذلك يتحقق العلم ويندفع ما قد يظن أنه تعارض. أما طريقة أهل الأهواء البدع فإنهم يعارضون النصوص بعضها ببعض، وربما أشكلوا ولبسوا على الناس. فعلى كل إذا وجدنا أمنا تاما واهتداء تاما لمن كمل دينه وإيمانه وبداهة أتى بالتوحيد ولم يقع في الشرك. فإذا نقص إيمانه ولم يكن على الشرك الأكبر، فهذا يحصل له من الأمن والاهتداء بحسب ما عنده من الإيمان، وينقص أمنه واهتداؤه بحسب نقصان الإيمان. فهذا هو الحق في هذه المسألة، لأن الأدلة تدل على ذلك. قال: باب علامة المنافق. والمقصود هنا كما هو ظاهر ما يتعلق بنفاق العمل، فكما في الباب السابق ذكر ظلما دون ظلم، ومن قبل أيضا أشار إلى الكفر دون الكفر، فكذلك هنا يريد أن ينبه إلى أن النفاق منه نفاق العمل ومنه النفاق الاعتقادي. فنفاق العمل الأخر من الملة. فقال: حدثنا سليمان أبو الربيع، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية بمعنى علامة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. آية المنافق ثلاثا. تكلم الناس في المنافق هنا، هل المقصود المنافق المعهود الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وما ذكر هي علامات دالة عليه، أو أن المقصود أن المنافق هنا هو منافق العمل، أي نفاقه نفاق عمل. لاحظ: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب، حدث كذب إشارة إلى الكذب في أقواله، وإذا وعد أخلف إشارة إلى خلل في نيته. الإنسان لا يخلو من قول ونية وعمل، فيريد أن يشير إلى فساد أعماله. أشار إلى فساد القول بقوله إذا حدث كذب، وإلى فساد النيات بقوله وإذا وعد أخلف، لأن آية المنافق هنا أنه نوى أن يخلف، وعد وهو يعزم في نفسه أن يخلف. ليس المقصود من هذه الجملة أن الإنسان الذي لا يحقق ما وعد أو لا يتحقق منه ما وعد به أنه بذلك يكون منافقا بإطلاق، لا، ليس كذلك. لأن من تعذر عليه الوفاء أو نسي أو نحو ذلك لا يكون ما بدر منه من علامات النفاق. يعني إذا حصل عذر فلم يفي بما وعد به فليس هذا من علامات النفاق أصلا، وإنما الشأن في من يعد وهو ينوي أن يخلف فيخلف، أي من نيته أن يخلف. ولذلك قالوا في هذه الجملة إشارة إلى فساد النية. وإذا أتوا من خان، العادة أو الغالب في الأمانات يعني أن الإنسان يستودع مالا أو نحو ذلك، يطلب منه حفظه فيخون، فهذا إشار إلى فساد أفعال الجوارح. إذن ولهذا قالوا الحق أن هذا نفاق العمل، قالوا ويؤيده أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة رضي الله عنه عن النفاق، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أسماء المنافقين لحذيفة رضي الله عنه، فقالوا إن عمر رضي الله عنه ما كان يشك في أنه ليس من أهل النفاق، لكن خشي أن يكون فيه شيء من خصال النفاق قالوا يعنون النفاق العملي، ولذلك خاف على نفسه من هذه الجهة، وهو توجيهنا على كل حال حسن. وعليه فهذا هذه العلامات الثلاثة هي من نفاق العملي ولا تفيد خروج الإنسان من الملة. ولذلك شوف كثير من أهل العلم واقف على هذا الحديث استشكلوه. ليه؟ لأنهم يدركون قطعا أن المسلم المؤمن الذي ليس بمنافق نفاقا اعتقاديا، لاحظ، يقع منه من خلف الوعد ومن خيانة الأمانة أحيانا، بل قد يجري على اللسان شيء من الكذب، ولا يخرجون من الملة باتفاق، ولا يخرجونه من الملة باتفاق. قالوا فكيف جاء في الحديث أن هذا آية المنافق، وأنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، يكون بذلك منافقا، بل خاصة في الحديث الثاني في قوله كان منافقا خالصا. قال وقد علمنا ضرورة أن من ارتكب شيئا من هذه ليس بكافر، ولذلك بحثوا، فمنهم من حمله على المنافق مجازا وهذا على طريقة المجازين، ومنهم من قال يبدو من الحديث أنه منافق نفاقا اعتقاديا، نعم، لأن ما ذكر دلالات وأمارات على ذلك، خاصة مع قوله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، قالوا فيفيد كثرة وقوع ذلك منه، كثرة وقوع ذلك منه، يعنون كثرة الكذب في الحديث وكثرة خلف الوعد وخيانة الأمانة. القرطبي وغيره وكثير من أهل العلم من شراح كتب الحديث قال المقصود نفاق العمل. وعلى كل حال هذا كلام حسن، هذا كلام حسن. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، سبق الحديث عن نوع النفاق المقصود هنا، هو المرجح عند المحققين أن المقصود منه نفاق العمل. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. طيب، إذا أؤتمن خان وهذا تقدم، وإذا حدث كذب كذلك، وإذا عاهد غدر هذا قد يكون منه المقصود، وإذا وعد أخلف لأنه داخل فيه. الجديد هنا في قوله وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يعني في خصومته يفجر، يميل عن الحق ويحاول يعني تغطية الحق وإظهار الباطل ونحو ذلك، فهو عنده فجور في خصومته. هذه أربع خصال، كل واحدة منها من خصال النفاق، من اجتمعت فيه الخصال الأربعة كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. لاحظ هذه الخصال يا أخي الكريم، هي نعم عند المنافقين هي من خصالهم قطعا، لكن لو وجد مسلم وفيه شيء من الإيمان، فيه شيء من الإيمان ووقع في شيء من هذه الأمور، فهذا شخص، هذا شخص فيه شبه بأولئك المنافقين، فيه شبه بأولئك المنافقين، وعليه شبه بهم وإن لم يكن منافقا، أعني على طريقة النفاق الاعتقادي، على طريقة النفاق الاعتقادي. على كل، هذه المعاصي كلها مما ينقص الدين والإيمان، ووجودها علامة خطر على صاحبها، لأن يخشوف المعاصي تبدأ شيئا فشيئا قد تخرج صاحبها إلى دائرة النفاق، وقد يقع منه ما يقارب النفاق الاعتقادي أو قد يصل إليه بكثرة الكذب في الحديث وخيانة الأمانة وخلف الوعد والفجور في الخصومة. الإنسان لا يبعد يعني أن تجره المعاصي وهذه العلامات التي هي من خصال أهل النفاق. كما أن هنالك أعمالا سبق الحديث عنها هي من خصال أهل الجاهلية، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه وسبه بذلك، هذه من خصال الجاهلية. فكذلك المسلم قد تظهر فيه شيء من علامات النفاق التي هي أصالة للمنافقين، كذب الحديث، خيانة الأمانة، خلف الوعد، الفجور في الخصومة، هذه خصال المنافقين. فإذا ظهرت في مسلم ظاهرا وباطنا فإن ذلك نقول فيه شبه بأولئك المنافقين، فيه شبه بأولئك المنافقين. كما وصف الخيار لارتكابهم أو وقوعهم في بعض خصال أهل الجاهلية، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال منهم إنك امرؤ فيك جاهلي. فكذلك هنا المسلم قد يقع في شيء من علامات النفاق، لكن الحذر الحذر، هذه العلامات قد تؤدي في الواقع بصاحبها إلى النفاق الاعتقادي. فالإنسان إذا استمرأ الكذب فيكذب ويكذب ويكذب ولا يصدق، قد تأتيه مرحلة لا يصدق حتى في عباداته ودينه كله. إذا كان يكذب في الحديث فيصير خصلة له حتى يكذب في عباداته كلها، يعني حتى قد يتخفى عن صلاة ويتظاهر بأنه يصلي أو ما صلى ويقول إنه صلى فيكذب، بعد ما كان الكذب في كلام الناس، فيصل هذه الدرجة حتى يصل إلى النفاق الاعتقادي عياذا بالله تعالى. إذن النفاق منه الاعتقادي ومنه غيره، فهنالك نفاق هو يعني صاحبه خارج الملة لكون نفاق اعتقاديا، ومنه ما هو فيه أعني خاصة من خصال النفاق فلا يكون بذلك خارجا من الملة، والله أعلم. نعم. من يقوم لتنقل إيمان الحساب نوجه له ما تقدم من ذنبه. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وقيام ليلة القدر عمل، عمل من الأعمال، فمن قامها فهذا من دينه وإيمانه. قال بعض أهل العلم لما ذكر المصنف الخصال السيئة لأهل النفاق عاد فذكر الخصال الحسنة لأهل الإيمان، ومنها حرصهم على قيام ليلة القدر. قال المصنف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، طبعا هو لا يعرف تعيينها لكنه يجتهد، وجاءت الأدلة بأنها في العشر الأخيرة وأنها في الأوتار منها، فهو يجتهد فيها طلبا لإدراكها، يجتهد في هذه العشرة طلبا لإدراكها. طيب، وبالتالي إذا قام تلك الليلة إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا بما جاء في فضلها، الإيمان الخاص الوارد في فضلها وفي الترغيب في قيامها، واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، إذا كان كذلك هذا الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الذنب تكلم أهل العلم بأنه ما دون الكبائر، بأنه ما دون الكبائر، كما هو ظاهر كثير من الأدلة التي فيها أن الكبائر إنما تكفر بالتوبة إلى الله جل وعلا منها. وقال أهل التحقيق وهذا لا يعني أنه لا ينتفع بالحسنات الماحية للذنوب، ولا يعني أنه لا ينتفع بكثرتها إذا رجحت على السيئات. إذن لها نفع، وإن كان يطلب من العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا من كبائر الذنوب. وقد وردت أعمال خاصة تفيد تكفير الذنب كله حتى الكبائر، كما هو ظاهر في الحج. إذا حج الإنسان فلم يرفث ولم يفسق قال رجع كيوم ولدته أمه. طيب واصل. قال الله تعالى باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا عربي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمار قال حدثنا زرع عم جليل وزرع بن عم جليل قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق بالرسل ان يطيعه بما نال من اجل اولهم او خيره الجنه. ولولا ان اشق على امتي ما طعت خلف سريع ولو ردت اني مقتل في سبيل الله ثم احيا ثم احيا ثم مقتل ثم احيا ثم مقتل. باب الجهاد من الإيمان. والجهاد نوع من العمل، كما أن قيام ليلة القدر فيما تقدم في الباب السابق نوع من العمل، فهذا كله من الإيمان. فللإيمان خصال وللإيمان شعب، هذا ما يقصد البخاري رحمه الله. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. لاحظ هذا القيد العظيم، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، له إحدى الحسنين. ولولا أن أشق على أمتي، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لفضل الشهادة في سبيل الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كراهة أن يشق على أمته يقول ما قعد حتى عند بعث سرية، لأنه عادة كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج في السرية، وقيل هي يعني مفرزة من الجيش ومن خيار الجيش قالوا لا يتجاوز عددهم 400، هذا العادة في السرية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عادة ما كان يخرج مع السرية ويقول مبينا فضل يعني الجهاد في سبيل الله وأن يكون إنسان في جيش أو سرية، يقول لولا أن يشق على الأمة ما قعد أبدا عليه الصلاة والسلام، ثم تمنى لو قتل في سبيل الله ثم يحييه الله ثم يقتل ثم يحييه الله ثم يقتل. وهذا يبين فضل الشهادة وفيه فضل الجهاد في سبيل الله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب تطوع قيام رمضان بالإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إيمانكم عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان بإيمان واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يشبه ما سبق، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، يشبه ما جاء في قيام ليلة القدر. والقيام هنا يقصد في ليالي رمضان كلها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا قام رمضان يحيي لياليه، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، هو يشبه ما سبق. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى صوم رمضان حساب من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس الشيء يقال يعني بحسب ما سبق. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب الدين وقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله حنفية السبع. قال حدثنا عبد السلام بن مهين قال حدثنا عمرو أو عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاهد هذا الدين أحد إلا أحد فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغربة والروحة وشيء من المجد. باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الدين كله يسر ولله الحمد والمنة، ومع ذلك كأنه يريد أن يشير إلى أن الإنسان عليه أن لا يغلو في أفعاله وأعماله، وإنما عليه بما يسر الله عز وجل، ما يجعل المستحب واجبا ولا يعني يطيل في الأمر بشيء لا يستطيع يعني أن يقوم به على ذلك الوجه. فالدين يسر، الدين كله يسر، والحمد لله هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عز وجل فيه الأغلال والأصار التي كانت على الأمم السابقة، فيسر الله عز وجل على هذه الأمة، فهذا الدين كله يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين أي أحب خصال الدين، أحب خصال الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طيب، وهذا فيه دلالة على ما سبق التنبيه عليه من أن هذا الدين كله يسر، وأن أصل هذا الدين هو توحيد الله رب العالمين، الحنيفية السمحة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم هذه الحنيفية وصفت بأنها سمحة على خلاف ما خالفها من أمر الديانة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا على الإنسان أن يوغل برفق، أن يوغل برفق ولا يغلو ولا يتنطع. قال فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ولهذا قال بعض أهل العلم أمر بالسداد ويجتهد، وقد يتعذر عليه السداد وهو إصابة الهدف، ثم هو يقارب أيضا، لأن من لم يسدد ولم يقارب أبعد، فلهذا أمر بالسداد والمقاربة. ثم قال وأبشروا، وأبشر، ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بالغدوة، الغدوة قالوا سير أول النهار، والروحة السير بعد الزوال، والدلجة قيل الليل كله، وقيل هو سير آخر الليل. شوف لما ذكر الغدوة والروحة أطلق، لكن لما جاء إلى الليل قال وشيء من الدلجة، لتعذر أو لعسر القيام في الليل كله، ولهذا قال وشيء من الدلجة. بل كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام مبكرا، وكان لا يقوم الليل كله، ولهذا تنازعوا في قيامه في العشر الأواخر في الأثر وأحيا ليله. فهل المقصود إحياء الليل كله أو المقصود إحياء غالب الليل؟ خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم الليل كله، وإنما كان يقوم قياما معتدلا. صحيح في بعض الحالات أطال النبي عليه الصلاة والسلام وقام قياما طويلا، بل ظاهر بعض الروايات أنه ربما قام إلى الفجر، لكن كان هذا قليلا، كان قليلا جدا. والأصل فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم بعض الليل. على كل، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الشدة الواقعة من كثير من الناس يا إخوة تفضي بهم إلى شيء من الحرج، وبالتالي إلى الخروج من حد الاستقامة، من حد الاستقامة يشير التنطع، يقف على طائفة من النصوص ولا يبالي ما جاء يعني من غيرها مما يبعث على الاعتدال في الأمور. يعني يطالع مثلا نصوص الوعيد ولا يطالع نصوص الوعد، أو يعكس، فهذا غير جيد وهذا غير جيد، وإنما يعتبر بهذا وبهذا ليعتدل في أموره. بعض الناس جاء يريد زيادة في العبادة طلبا لرحمة الله جل وعلا وطلبا للسلامة والنجاة من العذاب. منهم من تعهد بأن يقوم الليل كله، ومنهم من يقول لا تزوج النساء، ومنهم من يقول يصوم ولا يفطر. هذه مشقة إخوة شديدة، صحيح، ونوع من يعني التشدد الذي يفضي بصاحبه يعني إلى الانقطاع. والنبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقوم الإنسان بعض الليل وينام ويصوم شيئا ويفطر ويتزوج النساء، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. أحيانا يعني الإنسان يجي في باله بعض يعني الأشياء من الأمثلة. أذكر مرة بعض الإخوة تنازع وهم في ميناء الأذان، طيب أكمل هذه. لما فروا من يوم العاشر، منهم من قصر منهم من حلق، الذي حلق اتهم الآخرين وقال أنتم يبدو عندكم ضعف في دينكم، وهجم يعني على إخوانه. سبحان الله، والناس في الحاجة إخوة. فأنا أظنها نوع من الشدة، صحيح. هنا الأمر بين فاضل ومفضول، لا بين طاعة ومعصية، صحيح. العلاقة بين فاضل ومفضول، التقصير أفضل، والحلق فيه فضل لكنه مفضول، لا على أنه معصي من المعاصي حتى يهجم عليه يعني الآخر يقول أنت إيمانك فيه رخرخة، على عبارة بعض الإخوة السودانيين. وجرى نوع من الغضب بين يعني المجموعتين. استمع الأذان. طيب، على كل، في هذا الباب بيان أن الدين فصل، وأن الدين هو الإيمان وهو شعب، لقوله أحب الدين أي أحب خصال الدين، أحب خصال الدين. مقصود البخاري من هذه الترجمة بيان أن الدين له شعب وأن له خصال، وأن أحب الخصال، أحب خصال الدين إلى الله جل وعلا ما كان أيسر، ما كان أيسر سمحا وسهلا. والمقصود الاعتدال، القصد، القصد تبلغ كما جاء في بعض الروايات. وغالبا يا إخوة ما ينقطع الإنسان إذا غلب جانبا من العمل على بعض. ليس المقصود أن الإنسان لا يحسن في عمله، وليس المقصود أنه لا يدام على عمله، لكن المقصود أن الإنسان قد يغلو وقد يتنطع وقد يتشدد فيضره ذلك. قالوا من أمثلته مثلا يحب قيام الليل فيصر على قيامه كله حتى يفوت الفجر، أو يقوم أكثر الليل فيفوت الفجر، فهذا من مظاهر التشدد. ومنه أيضا أن الإنسان يصعب عليه أن يصوم كثيرا فيصوم ويصوم حتى يضعف عن كثير من واجبات الشريعة. أنا أذكر من الأمثلة التي مرت بنا أيام الدراسة في الجامعة، واحد من الإخوة قال أنا ما أستطيع الصيام التطوع، قال لي قال والله بموت، وقال حأقعد عن طلب العلم، قال أنا من نوع إذا صمت بس الأرقد، قال بس تاني. هو يعرف نفسه يا إخوة، ومن فضلاء الإخوة حقيقة يقول أنا كان صمت ما أقدر كان أطلب العلم خلاص أبقى هكذا إلى الإفطار. على كل مدام طبعا هذا ليس فيه يعني الناس يقعدون عن الصيام، الإنسان يا جماعة يجتهد ويأخذ من العمل ما كان أيسر ويضع في حسبانها أنه ربما تقدم به السن فيصعب عليه، يعني الذي مثلا يصوم يوما يفطر يوما هذا صعب في الكبر صحيح، لكن لو كان يصوم 3 أيام من كل شهر هذا سهل سواء كان كبيرا أو يعني قصدي مسنا، إلا إن وصل درجة لا يستطيع فيها الصيام هذا شيء آخر، لكن في الجملة يأخذ من العمل ما كان يسيرا ويمكنه أن يدايم عليه. مواصل. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وقول الله تعالى وما ترى الله من جعل إيمانكم يعني صلاتكم من البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار أنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يجيبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل من صلى معه فمضى على المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد الله أشهد بالله أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء لحديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن يحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيه، بارك الله تعالى وما كان الله في بلعة ما نقول. الخلاصة يريد أن ينبه المصنف إلى أن الصلاة من خصال الإيمان، بل يريد أن يبين إلى أن العمل من الإيمان ويسمى العمل إيمانا، وأورد قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، أي صلاتكم وأنتم متوجهين إلى بيت المقدس. طيب، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى تلك الصلاة إيمانا، وفيه دلالة على أن الشعبة الواحدة من شعب الإيمان يمكن يطلق عليها أنها إيمان، يمكن يطلق عليها أنها إيمان، خاصة هذه الأمور العظيمة. ساق المصنف رحمه الله يعني حديثا في هذا الباب، قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يعجبه أن يصلي إلى الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، يعني لما نسخت القبلة الأولى. قال: وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، لأنهم ما سمعوا به هذا التحول، لكن أول ما سمعوا استداروا قبل البيت. طيب، وهذا من يعني حسن طاعتهم وامتثالهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، أي كان يعجبهم ذلك، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب، يعني تلك الصلاة التي صلوها فهي مقبولة لأنهم صلوا صلاة قد أمر بها، إذن أطلق على تلك الصلاة إيمانا، ففيه دلالة على أن العمل من الإيمان، وأن الشعبة من شعب الإيمان يطلق عليها أنها إيمان، هذا هو المقصود. وفيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا القدر في المواصل إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. الأخ ما أدري ما فهمت مقصوده، يقول من اتصف بهذه الآيات المذكورة في الحديث السابق ومات عليها، كما أن هذه الآيات يراد بها نفاق العمل، هل يجب دخول النار الخلد فيها؟ مشكلة أبهم، ما هي الآيات؟ لكن في الجملة يا أخي الكريم، مات منافقا نفاق اعتقاد فهو في النار خالد فيها بلا شك، ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق ولو اجتمع فيه منها، فهذا إن دخل النار لا يخلد فيها. وكما سبق حتى الجزم بأن هذا المعين بعينه يدخل النار هذا ليس لنا، لا نقطع به. والقاعدة العامة أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذا الأخ يطلب زيادة توضيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا، وتوضيح كلام القرطبي، يعني هذا المنافق النفاق الخالص، هل المقصود منه النفاق الاعتقادي أو نفاق العمل؟ إذا قلنا نفاق العمل ما في إشكال أصلا، وكونه يسمى منافقا خالصا مو معنى هذا النفاق الاعتقادي. ولذلك قالوا، وردت رواية من آية المنافق فذكر الثلاث، فهذا يفيد أن هذه خصال لأهل النفاق، لكن بلا شك نفس هذا الخصال يتصف بها أصحاب النفاق الاعتقادي. فإذا كان الشخص ليس منافقا نفاقا اعتقاديا وتلبس بشيء من هذه الخصال فقد أشبه أولئك في شيء من خصالهم، ويخشى عليه من أن تجره إلى النفاق الاعتقادي. من مات على غير ملة الإسلام، بعض الناس يقول لا يقطع بخلوده في النار يقينا، فهل هذا القول صحيح؟ من مات على غير ملة الإسلام إن كان قد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يؤمن به فهو من أهل النار، وأما إن لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فالحق أنه يمتحن يوم القيامة، تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا نعم، وأما في الآخرة فالراجح أنه يمتحن. ثم هل يلحق بهذا الذي ما سمع قط بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل يلحق به ويقال حكمه مثل حكمه من سمع بأوصاف هي ليست النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاف منفرة تجعله لا يؤمن، ولم يعرض ولم يقصر في الطلب، لكن هذا حظه لكونه لا يتمكن من العلم، وقد يكون في بيئة بعيدة جدا عن الثقافات والعلم والمعرفة ونحو ذلك، فإذا سمع به مشوها بحسن لا يمكن أن تكون هذه خصال النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا مثل الذي لم تبلغه رسالة قط؟ بعضهم قال لا، لكن لو سألناه ألا يكون هذا مانعا من أن يؤمن؟ اختار بعض أهل التحقيق أن حكمه حكم من لم يسمع أصلا، لكن طبعا المعرض والمقصر في البحث لا، هذا ليس داخل هنا، ولو سمع به بصورة مشوهة. يسأل عن الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي صاحبه يظهر الإسلام والإيمان ويبطن في قلبه الكفر، هذا واضح. صاحب النفاق العملي الأصل إسلامه ودينه، لكن ظهرت عليه خصال شابه فيها أولئك المنافقين، منها الكذب في الحديث. يا جماعة، لو تمعنت الآن في أصناف البشر فما أكثر الكذب في حديث الناس. والله بس خش السوق شوف التجارة، مع أنك سبحان الله بحسب الظاهر ما يبدو فيه نفاق اعتقادي، صح؟ بل تجده حريصا على الصلاة وحريصا على الذكر، لكن يوم ما يجي في السوق قد يكذب. بضاعتنا سمحة، بضاعتنا أصلية، وتكون ما أصلية ولا حاجة، أخذناها بكذا بمية ويكون ماخذها بخمسين، أدونا فيها 200 ويكون أدوه فيها 100. كثير ولا ما كثير يا جماعة؟ هذا كثير جدا. شوف الفجور في الخصومة يا إخوة، أحيانا الإنسان يفجر في خصومته وتعرف منه الإسلام بوضوح حتى لا تعرف فيه النفاق. وأغلب القرائن تدل على خيره وفضله، لكن يوم من الأيام يغضب غضبا يخرج كما يقال عن طوره فيفجر في خصومته، بل قد يقتل، وقد يفجر فيخفي الحق حتى لا يظهر أن الحق مع فلان. كده خليك هسه من الفجور والخصومات في الدنيا ونحو ذلك. قد تجري خصومات أحيانا حتى للأسف بين بعضها الاستقامة، يمسك له مقطع من شريط ويخفي الباقي، لم فجور ولا ما فجور، هذا نعمل فجور يا إخوة. لكن هل تقول منافق؟ صعب، صحيح في شيء من خصال النفاق نعم، لكن هل هو النفاق الاعتقادي؟ هذا صعب جدا أن تقوله، صحيح. وهكذا وعلى جيب المثال ده لأنه اليوم صار واقعا معاشا موجود عند بعض الناس، وأنا ذكرت هذا المثال لأنه يقع من بعض أهل الخير والفضل، فذاك يعني عن غير ذلك من الأمور. انتهى الزمن؟ هذا السؤال يرجع فيه إلى أهل الطب. تقول امرأة تعاني من دوال الساقين، أعطي الجورب لتلبسه ضيق جدا وتعاني جدا في خلعه للوضوء، السؤال هل تمسح عليه في الوضوء علما بأن الجورب مفتوح عند القدمين ولكنه يغطي معظم القدمين وهي تعاني من خلعه؟ يعني إذا أشبه الجبس نحو الجبيرة فهذا المسح. إذا قال الأطباء فعلا ما يخلع، أو هي كما جاء في السؤال تعاني من نزعه كالجبائر ونحوها فنعم. أما إذا كان لا والله ميسر ترفعه لفوق، وأظن هذا ممكن إن شاء الله، بدل ظاهر أغلب القدم ترفعه قليلا يعني ما تخلع كله، وتغسل إلى الكعبين ثم تجفف وتعيده. إذا كان ميسرا نقول لا ما تمسح، وإلا تستشير الأطباء في ما أصابها. طيب، يسأل عما ينقل عن بعض أهل العلم أنه ربما صلى الفجر بوضوء العشاء. يا إخوة، ما يجري نادرا وأحيانا ما تفجس عليه الأمور كلها، وأنها باستمرار. بل نقل عن بعض الأخيار والأكابر أنه قام الليل كله بالقرآن، طبعا ده يكاد يكون كالمستحيل في زماننا، صحيح؟ تقوم الليل كله تقرأ القرآن كاملا هذا كالمستحيل، لكن هذا مأثور يا إخوة. فما يجري ندرة ويجري أحيانا ما تستعمل الدهر كله كمان. فإذا ثبت عن بعض الأكابر أنه أحيا ليلة كله وظل بوضوئه الذي صلى به العشاء إلى الفجر فهذا يجري أحيانا، لكن مو معناها الإنسان يستمر على ذلك. أو من لا يستطيع يمشي يعمل مثل ما فعل فلان. فالناس أصناف، وبعض الناس أضعف من بعض، من تيسر له أحيانا ذلك فصلى فقد يقال لا بأس، لكن أن يجعله يعني دينا له ويستمر عليه هذا أخشى أن يدخل في الحديث ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.